بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا يوم اليرموك، كانت سنة 11 من الهجرة، وهي السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتولى فيها الخلافة الصديق. ذهبت كل تلك السنة كلها في حروب المرتدين إلى حج ذلك تلك السنة، وفي غرة محرم سنة 12 بدأت حروب الفرس. وفي تلك السنة حقق خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه من الصحابة انتصارات هائلة، واقتربوا من المدائن كرسي سلطنة الفرس. وأخر أبو بكر رضي الله عنه غزو الروم، أولا أرسل جيش أسامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى جهات الشام ومؤتة، وكان أيضا له عدة أشياء ومنها معرفة الأرض. فلما عاد أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة ورجعت الجيوش التي أرسلها إلى عمان واليمن والمهرة والبحرين وكثر المسلمون، منصرفه من الحج، حج سنة 12، توجه إلى غزو الروم أيضا مع غزو الفرس والدعوة إلى الله عز وجل. فأراد أن يعقد لواء لخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه وأن يوجهه إلى الشام، فنهاه عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم، وقالوا إن خالدا من السابقين الأولين ومن المهاجرين، ولكنه ضعيف التروية أي النظر في العواقب، فلا توله. فلم يحتمل أبو بكر عليه وأطاع عمر في بعض أمره وعصاه في بعض، وعقد له إلى الشام، وأمر خالد أن ينزل تيما وأن لا يبرحها، وأن يدعو من حوله من العرب بالانضمام إليه، وأن لا يقبل إلا ممن لم يرتد، ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره. ففصل خالد بن سعيد رضي الله عنه عن المدينة حتى نزل بتيما، اجتمعت إليه جموع كثيرة، وبلغ الروم عظم ذلك العسكر، فأخذوا يعدون عدتهم ويجمعون رأيهم. فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك وبنزول من استنفرت الروم ونفر إليهم من قبائل العرب الذين في تلك الجهات من بهرة وكلب وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان. فكتب إليه الصديق: أقدم ولا تحجم، مستنصر بالله. فسار إليهم خالد، فلما دنا منهم تفرقوا وأعروا منزلهم، فنزله ودخل عامة من كان قد تجمع له معه. كتب إلى أبي بكر بذلك، فكتب إليه أبو بكر: أقدم ولا تقتحما حتى لا تؤتى من خلفك. فسار في من كان خرج معه من تيما ومن لحق به حتى نزلوا القسطل، وهو بجوار البحر الميت من أرض الأردن. فسيرت الروم إليه عسكرا يقوده بهان البطريق، فكتب خالد بذلك إلى أبي بكر واستمده، فأمده بعكرمة والجيوش التي جاءت معه من تهامه وعمان والبحرين، وأمرهم أن يسيروا إلى خالد بن سعيد. وسار مع عكرمة ذو الكلاع الحميري، وكان ملكا من ملوك حمير، على رأس الجند الذين صحبوه من اليمن، حتى يطمئن خالد بن سعيد ويتابع سيره. ثم ترامى إلى أبي بكر أن الروم اجتمعت في اليرموك ونزلوا به، وقالوا: والله لنشغلن أبا بكر في نفسه عن تورد بلادنا بخيوله. فكتب إلى عمرو بن العاص، وكان على صدقاتي سعد وعذره وجذام: إني كنت قد رددتك على العمل الذي ولاكه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنجازا لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وليته ثم وليته، وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك إلى ما هو خير لك في حياتك ومعادك منه، إلا أن يكون العمل الذي أنت فيه حب إليك. فكتب إليه عمرو بن العاص إلى أبي بكر الصديق: إني سهم من سهام الإسلام، وأنت بعد الله الرامي بهذه السهام والجامع لها، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها، فارمني به وإن جاءك من ناحية من النواحي. ثم كتب أبو بكر الوليد بن عقبة، وكان على صدقات قضاعة، بنحو ذلك، فأجابه بإيثار الجهاد. فكتب إليهما: استخلف على أعمالكما واندبا من يليكما. فاستخلف كل منهما وندب الناس، فتتام إليهما بشر كثير، وانتظر أمر أبي بكر. وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا إن لكل أمر جوامع، فمن بلغها فهي حسبه، ومن عمل لله كفاه الله، عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغ. ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له، ولا أجر لمن لا حسبة له، ولا عمل لمن لا نية له. ألا وإن في كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب أن يخص به هي التجارة التي دل الله عليها ونجى بها من الخزي وألحق بها الكرامة في الدنيا والآخرة. ثم أمد عمرا ببعض من انتدب إلى الغزو وإلى من اجتمع إليه، وأمره على فلسطين، وأمره بطريق سماه له. كان أبو بكر خبيرا بالديار، وكتب إلى الوليد بن عقبة وأمره بالأردن، وأمده ببعض الجيش وأمره بطريق سماه له، ودعا يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه فأمره على جند عظيم، وهم جمهور من انتدب له، وجعل في جنده كبار الصحابة وكبار أهل مكة كسهيل بن عمرو وأشباهه من أهل مكة، وأبو سفيان بن حرب والد يزيد، وشيعه ماشيا، وكان مما قال له: إذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه، وإذا وعظتهم فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به، وامنع من قبلك من محادثتهم، وكن أنت وحدك المتولي لكلامهم، واسمر بالليل مع أصحابك تأتيك الأخبار وتنكشف عندك الأستار، واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس. واستعمل الرابع أبا عبيدة بن جراح على من اجتمع له وأمره على حمص، وخرج معه ماشيا والناس معهما وخلفهما، فهذه الجيوش الأربعة. وسبق الوليد بن عقبة هؤلاء واتصل بجند خالد بن سعيد فسانده، وبلغ خالدا توجه الأمراء الأربعة إليه، فاستعجل رضي الله عنه واقتحم على الروم وأعرى ظهره، فاستطرد له باهان وأراه الهزيمة، فتبعه ومن معه حتى بلغوا دمشق، اقتحم خالد في الجيش ومعه ذو الكلاع وعكرمة والوليد بن عقبة، حتى إذا نزل مرج الصفر بين الواقوصة ودمشق أحاط به باهان وجنوده في كمين وضعوه له، وأحاطوا به وأخذوا عليه الطرق، ووجدوا سعيد بن خالد ابنه في جماعة من الجند فقتلوه وقتلوا من معه. فأتى الخبر خالد بن سعيد رضي الله عنه فخرج في جريدة خيل وأفلت من أفلت من أصحابه على ظهور الخيل والإبل، وقد أجهضوا عن عسكرهم، وفك الحصار عنه عكرمة رضي الله عنه في الناس، ورد باهان وجنوده وأقام من الشام على قريب. وصل خالد بن سعيد إلى ذي المروة قريب من المدينة، فأمره أبو بكر أن لا يغادرها حتى أذن له، وقال أبو بكر: كان عمر وعلي أعلم بخالد مني. ثم كتب إليه: أقم مكانك، فلعمري إنك مقدام محجام نجاء من الغمرات لا تخوضها إلا إلى حق ولا تصبر عليه. ثم أذن له بعد ذلك في دخول المدينة، فعاد وعاد معه الوليد بن عقبة، فندب الناس مع شرحبيل بن حسنة، وعهد إليه بعمر الوليد، فأصبح القواد الأربعة يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن جراح وعمر بن عاص رضي الله تعالى عنه. وخالد موليد كان في عمله في العراق. وللحديث بقية، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.